مكية لسان مكتوب على بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ المفسر رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم قال الثريا، النجم قال نجمة ثريا، بيقول لها بالدارج اسمها أخونا ثريا. وثريا قال عبارة عن مجموع كتلة كده نجوم، الجماعة بيقول لها أنقريب، بيقول لها شنو التسميات بيعملوها، مجموعة بتاعت نجوم بيشوفها، في بعدها ظاهرة وبعدها خفية. النبي عليه الصلاة والسلام رآها وعرفها وقال أخبر عنها شنو 11 نجمة، بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زي بصرك. بأي شنو يرى ملكوت الأرش وهو بطيبة، ما من شيء لم أكن أريته حتى رأيته حتى الجنة والنار. ورأى وين يا أخوانا؟ رأى أرض الشام، وهو شنو في المدينة لا من ترك الحجر يوم الخندق. طيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنجم بتاع الثريا. 200 قال إذا هوى إذا غاب. إذا كون النجمة تطلع ده دليل من دلائل القدرة، وكونها ما تلازم حالة واحدة بعد تمش تغيب وتغرب زي ما أنه يحصل في بعض الأجرام العناية الفلكية الكبيرة، ده دليل من دلائل القدرة، ده على القول بأن النجم المقصود منها نجمة ثريا. الشيخ الساوي قال اختلف تفسير النجم، قال يعني فمشى المفسر على أنه ثريا، وهي عدة نجوم بعضها ظاهر وبعضها خفي، وكان صلى الله عليه وسلم يراها 11 نجما، ومعنى حويه قال قيدوبته عند طلوع الفجر. هوا كان الفجر طلع شنو ما بيشوفه، وبيغيب الليل ونهار ما قاعد مولع، اللمبات تاعته شنو ما ولا ما طفت، لكن بالنهار شنو الأشعة بتاعت الشمس تخليك ما بيشوفه. وقيل المراد به أي نجم، يعني ربنا لما قال والنجم تكون الألف واللام شنو جنسية لجنس النجم، أي نجم معناه ربنا سبحانه وتعالى أقسم به. وقيل المراد به جميع النجوم، وقيل هو شنو هو الزهرة، نجمة الزهرة بتزهر بغادي بتربش دي بيسموها الزهرة، وعندها يعني قصص وخرافات تحكى. وقيل الشعرة، نجم الشعرة شنو أخونا؟ الناس كانوا في الجاهلية بيعبدوها عديد، عشان كده ربنا قال لهم شنو بما إله أنه الله وأنه هو رب الشعرة ذاته. وقيل النجم معناه القرآن. ها ليه النجم بيجي معناه القرآن؟ لأنه نزل ماله منجما كده، التنجيم بالقطاعي بالأقساط، الليلة آية بكرة آية كده، هذا تديه النجم. نجم بمعنى منجوم، منجوم بمعنى جاء منجما كده، هو كده وجه قوي برضه بالعربية. قال وقيل القرآن، ومعنى هوي ومعنى هوى كمان شنو سيبك نقول القرآن وهوى تبقى شنو، قال نزل لأنه نزل منجما على 23 سنة. وقيل هو شنو النجم محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاتي عياد حكاه في الشفاء هنا. ومعنى هوى طيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل كمان من شنو؟ قال نزل ليلة الإسراء والمعراج بعد ما فات السماء، نزل ولا فضل هناك. يا عبد الملك الزيارة هذه عجيبة يا ناس يا والله. وقيل شنو يا اخوانا جبريل، ومعنى هوى نزل بالوحي كده يا ولدي، كل أوده قد غيلت. طيب سواء كان المقصد به مطلق النجم أو نجم الثريا أو نجم الشعرة أو القرآن أو غيره، معنى أن هذا الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به يدل على باهر قدرته جل وعلا وحدانيته، ده كل المقصود. بس يعني إذا تعيين المقسم به شنو؟ ما فيه إشكال، الغاية كونه نعلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم به ويقسم الله عز وجل به عشان يدل شنو؟ على عظيم قدرته جل وعلا. إذا والنجم إذا هوى إذا غاب، بعد ما ربنا أقسم داير يقول لنا ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهدى وما غوى، ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد. تب الغي ما لابس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن داير يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل، لكن جاب شنو يا أخوانا؟ لا من جاب الغسل، لأن أشار المشركين يقول شعر سحر كهانة، لا شعر لا سحر لا كهانة، بل إنما هو شنو رسول رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى أنزل، عشان كده ربنا أقسم على أنه ما ضل صاحبكم. وكون ربنا يقول أن مثلا صاحبهم ده تلطف داعي إلى إتلاهم. وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، هوى نفسه يهوي الشيء يقوم يقول، لا لا، إن بمعنى ما هو إلا وحي يوحى إليه. الوحي ده جاء من وين؟ علمه إياه ملك شديد القوة. يعني أخونا لما نقول يعني حيث الظاهر طبعا نقول علمه شديد القوة زي كأنه قاسم ديو رب العزة، رب العزة، لكن قاسم ديو جبريل هو اللي هو شنو ربنا بيوريه ويجي يوري النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحكمة شنو؟ في نحن على السنة والجماعة بنقرر على أن سيدنا جبريل أفضل من منه أخونا، أن سيدنا محمد أفضل من منه من جبريل، ولكن سيدنا جبريل ياخذ من رب العزة أو ياخذ من اللوح المحفوظ وبعد ده يوري جبريل يوري النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما كان ياخذ عديد من الله عز وجل، ماله ربنا داير يورينا على أن شنو أخونا، أن الفاضل ممكن ياخذ شنو من المفضول، وأن يورينا على أن العلم الشرعي والعلم السماوي هو شنو أخونا، لابد أن يكون عنده سلسلة تكون شنو تأخذ من ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل من سيدنا آدم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في واحد من الأنبياء إلا المندوب بين الله وبينه هو سيدنا جبريل الأمين. كل واحد عنده شنو أخونا حتى الله وظفه دي وظيفة بتاعته اللي هو شغال فيها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كلمة شديد نعت لمعزوز، النعت شنو ملك، نعت شنو شديد القوى، يعني حذف الموصوف وأبقيت شنو الصفة شديد القوى. ها وبرضو وصف شنو ذو مرة، عنده قوة وشدة، والمرة شنو يا أخوانا، أو قيل كمان عندي شنو منظر حسن أي جبريل، المرة معناه المنظر حسن، ذو مرة ذو منظر شنو حسن. هنا احنا التوحيد بقرر على أن الملائكة تتشكل بشنو يا أخوانا بالصفات السمحة دون شنو قبيحة الغبيحة، لكن أنا ما أعرف بتعاملوا مع قصة أبو جهل شنو مع الإراشي. الإراشي جاب بهايم وباع في مكة، اشترى منه شنو أبو جهل بهايم بمثلا 100 مليون، عداه 50 مليون، يقول الباقي يا أخي ما تنديك يا أخي، ما يقدر يرفع صوته في أبو جهل، أبو جهل سيد الوادي بتاع مكة كله، قروش يقول يا أخي ما بنديك. آخر حاجة أخونا قال الزول ده ما طلوا قروشي وأنا داير يديني قروشي وأنا بيديني قروشي، نكلم منه عشان يكلم ويديني قروشي. الجماعة قال له كلم محمد، شوف شافوا آجل عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له مش كلمه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال واجينا اسمع ابو الحكم واشتريت منه وكذا وعلي وابي يديني قروشي. النبي قال كذا، قال وراح له مثلا صار كم زمان طلع قال لي ادي قروشي، قال بديه ثواني مشى خش البيت جاب قروشي وسلموا لي اياها. بس ما قال ما لسه اسوي لك شنو، قال شفت لما جاني اشوف تفهل كبير بتاع الابل، ها سيرون كذر كده فتح خشم داري أقول لك كم أدرس وكم في أقول لك هذا الملك يا أخوانا في تجبر زهر له وزيرا أهو تجل له جنوب تلك الصفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذو مرة منظر حسن جبريل عليه السلام، فاستوى استغر وهو بالأفق الأعلى، أفق الشمس عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهراء، قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فعاده بحراء، فنزل جبريل له في صورة الآدميين. داري يخبرك عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل، قال أنه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد طلب من سيدنا جبريل أنه يراه بقى في الأفق بتاع السماء، فساد بشنو الدنيا دي كلها مد البصر قدر ما يرفع راسه انه مثلا شنو شافه، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بعيد. شاف النبي عليه السلام جبريل مرتين، مرة على الأرض هنا في هراء، ومرة شنو يا اخوانا عند سدرة المنتهى. فتينا بالنا النبي عليه السلام شاف جبريل بصورته وهيئته اللي ربنا خلقه عليها، مش بالهيئة اللي بيجي فيها، الهيئة اللي بيجي فيها شنو يا اخوانا ما بتعدل، بتعدل تعديل. عشان كده شنو يا اخوانا المراوح الموجوده عندي ساكن كان شفتها شنو يا اخوانا بتهوي لك. الحمد لله فاطر السماوات والارض جائل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه. طيب الاثنين اثنين عرفنا وثلاثه كمان شنو المراوح المركبه فوق شنو ما تعرف، لا من النبي صلى الله عليه وسلم شافه، لا من شنو النبي صلى الله عليه وسلم شنو اغمي عليه، قال انا ما كنت متوقع انه في مخلوق كده الله خلقه بهذه الصوره. والكون ده كله اثر وتجلى لكم ملك بس شفتكم له تب الناس تموت، كل واحد كهربته تتقطع وخلاص، الفلوس اللي هنا ده الشيء الوتين ده بتفصل كل واحد يشتغل ما كده. عشان كده ما عندنا، عشان كده اسمع الشيخ المفسر بيقول شديد القوى ذو مرة، الملك ده ذاته فاستوى قال استغر وين بالأفق الناهية الأفق الناهية الأعلى ده متين قال أي عند مطلعها عند مطلع الشمس هناك شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده من الجهة بتاعت المشرق التي خلق عليها فرعون صلى الله عليه وسلم وكان بهراء قد سد الأفق كل الدنيا دي. وفي يوم السيرة بعد ما شافوا هناك وكانت جثة إغرى لما طلع نزل بيشوف سيدنا جبريل قاعد من فوق الكرسي سد من وين؟ من الوطأ إلى السماء كل الكون ده بس جبريل هو مالي كده زي ده شايف؟ أها المغرب قال فخر مغشيا عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فأواله بهراء فنزل جبريل في صورة الآدمين ثم دنا قربا منه فتدلى. طبعا الصور القرآنية في صورتين في القرآن هما اللي تناول القصة في شمال الإسراء والمعراج صورة الإسراء وإلى دبت فقط وخلاص وصورة النجم مضامين القصة بتاعتها أكثر مما في صورة الإسراء لكن الإشكالية في صورة النجم الاختلاف منذ أهل الصحابة والتابعين والأئمة المفسرين الخلاف قائم في بعض الأوصاف هل هنا قاسم بها جبريل أم قاسم بها رب العزة تبارك وتعالى وده ما وقع إليك لأن في أوصاف هنا مذكورة هنا في الآيات الجايانة ليه هل هذا الوصف وصف الله عز وجل ولا وصف منه سيدنا جبريل يعني حس هنا لما الآية قالت وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هل وصف لجبريل أو وصف للنبي عليه الصلاة في اللي قالوا دشنو ذنب عليه الصلاة والسلام دنا فتدلى معناه زاد في الدنو من رب تبارك وتعالى إلا في الإسراء والمعراج قالوا بس هذا هو المعنى ليس غير لكن المقرر عندنا في العقيدة القرب من الله سبحانه وتعالى بيكون شنو قرب ماله معنوي وليس قرب شنو يقولنا حسي لأن القرب الحسي شنو بيكون للأجرام والأجسام عشان كده القرب في حق الله عز وجل النسب المسافات شنو شيء اعتباري ماشي حقيقي قبلا وبعد بعد وفوق فوق وتحت تحت لديه سواء عند الله عز وجل طيب خد بالك جدا ثم دنا قال قرب منه ها فتدلى زاد في القرب فكان منه بقى منه شنو قاب بمعنى قدر قوسين ادنى من ذلك حتى افاق وسكن روحه قال سيدنا جبريل دنا من يا اخوانا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دنا منه ثاني داني زاد الدنو منه لو ان بقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شنو قاب كلمه قاب ابو حيان النهوي في البحر المهيب قال تقول قاب قوسين وقاد قوسين كنايه عن القرب ذكروا له اوجه كثيره لما تشيل السهم تخش تخط في الوتر وتجر الغوص الجنبتين دول شنو يا اخوانا ما بيجن دايرين يلتعمل الاثنين المسافه اللي بتكون بيناتهم معناها كان جريت شديد ممكن تبقى نص متر ممكن تبقى تراء قال لي يكون شنو غوصين وقيل غاب قوسين بس كنايه عن القرب من غير ما يكون هناك غوصين اها اذا كلمه غاب بمعنى قدر وغاب وغاد كلهم معناهم واحد غاب قوسين معناه يعني قدر قوسين او ادنى من ذلك حتى افاق وسكن روحه لان سلم افاق بقى فاوحى الى عبده فاوحى تعالى الى عبده جبريل ما اوحى شوف كلام المفسرين شايف الاشكاليه يعني ظاهر الكلام تقول شنو حس الايه من قالت ولقد راه بالافق شايف بالافق الاعلى شوف ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ظاهر ما شنو انه دنا الله عز وجل وبعد ذلك الله عز وجل اوحى الى عبده الى محمد صلى الله عليه وسلم ده ظاهر الايه قلنا في مفسرين ذهبوا الى هذا الكلام من دين الاوجه المفسر بيقول هذا الوجه ما صحيح وما يهول عليه المعول كلمه شنو يا قلنا يعني فاوحى معناه الله تعالى الضمير المستتر هنا بيرجع الى الله عز وجل ها الى عبده هو جبريل ما اوحى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله اوحى لجبريل بالشيء اللي اوحى به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم ده مراد الايه هنا وفيه شنو خلاف عشان كده قلت لك منذ عهد الصحابه ولم يذكر الموها به تفخيما لشانه اوحى له بشنو قال ما ذكره يعني هسه زول ادوه شنو يا اخوانا ادوه حاجه سمها عزيمه يقول الليلة زول تأتوه جنس كذا شنو هو يا زول جنس حاجات شنو هي ما مذكورة كل ما يخلوها شنو هنا ما تذكر كل ما تبقى شنو عظيمة لكن كان قالوا كذا شنو قيدوا عشان كده شنو يخلوها الله قال فأوها إلى عبدي ما أوها يعني الله أوها إلى عبد جبريل بالشل أو هبيه جبريل قالوا لمنو لجناب محمد صلى الله عليه وسلم الشل أو هبيه شنو ما ذكر ليش نو تفخيما وتعظيما لشعبه بعد ربنا قال ما كذب ما كذب ما كذب الفؤاد قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف قراءة التخفيف دي شنو ما كذب الفؤاد يكون كذب الفؤاد فاعل يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من سورة جبريل شوف هو هذه اللي جيش أخوانا يستدل بذلك بالآية برؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى وقع عليه حصينا الآية شنو ما كذب الفؤاد ما رأى فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام الششاه يعني شنو يعني ما كذب ما أنا ما أنكر الششاه يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم ويتيقن أنه حق الشر أو ببصره شاف شنو شاف جبريل يعني تأكد أنه ده جبريل وده صفته اللي ربنا خلقه بها ما خيال يعني ماذا الله قال لأهل مكة إتو ديل أفتمارونه وتجادلونه وتغلبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الله قال إتو قادم تنكروا على الششوة يعني تجادلوا في الششاف بعينه ما تنكروا وما تردوا ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى المرة الأولانية وين بهراء والمرة الثانية نزلة أخرى مرة أخرى وين بالأفق المبين هناك نزلة مرة أخرى شاف وين عند سدرة المنتهى لما أسري به في السماوات وهي شجرة نبط عن يمين العرش كبيرة كبرة الشجرة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أخبر بأنه الطرق بتاع زي آذان الفيلة ده التفصيل ولا من أخبر بأن النبق بتاع زي القلة جايبنا من حجر كقلال حجر ده في شنو في التمثيل قال هو من حيث الشكل والتخطيط أما من حيث العزم الطرق الواحد ما في ذلك بيعرف كبر وبجر الشنة هبات ما النبق أشاه شنو يلا سلطوا لها الضوء أدوها شنو نور أخضر أصفر أحمر قال ألوان واحد من خلق الله يقدر يصفها معك الله ورى النبي عليه الصلاة والسلام بكل من آيات الله التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام نرجع شوية لشيخ الصاوي في كلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل يعني قوله في سورة جبريل بيان لما رأى وهذا أحد قولين وهو وقيله الله القول الثاني هنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى مئة غنم ها وقول أنه رأى الله قول رأى جبريل رأى الله عز وجل وعليه فقد رأى ربه مرتين مرة في مبادئ البعثة ومرة ها ليلة الإسراء واختلف في تلك الرؤيا فقيل رآه بعينيه حقيقة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وعنس بن مالك والحسن وغيرهم وعليه قول العارف البرعي ده البرعي اليماني الأول اللي سبق قبل كم 300 سنة خذ بالك جدا يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل سبب الـ20 قال شنو شيخ عبد الله وقد قال قوم عاين الله جهرة ولا قروة فهو الحب والخل أسرة جمهور أهل العلم ولو داير تجمع الأقوال دي ترجع لمصدرين أساسية في هذه المسألة الإمام النووي في شرحه لسليم مسلم عند حديث أبي ذر يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء قال رأيته نورا وفي رواية نور أن أراه هنا الإمام النووي أفاض في هذه المسألة ها ومن ثاني القاضي عياد اليحصبي هو شنو صاحب الشفاء وين في الشفاء نفسها ونرجع لشروح الشفاء نسيم الرياض شرح الشفاء لقاضي عياد ونرجع لبقية الشروح دي أكثر كتب ذكرت المسألة بتاعت الرؤية وأما كان دايرة عند المفسرين عند الآية دي ممكن ترجع لها لمية التفسير تشوف الإفادة لكن ما ذكره جلال الدين المحلي هنا هو قول جمهور أهل العلم كان في مية قول المذكور في تفسير الجلالين بإذن الله تبارك وتعالى هو الراجع المعتمد المشهور الذي به الفتوى السيادة شنو أقولنا أهل الاختصاص ومعرفة التفاسير مش مجرد يوم عنده 3 معلومات أو 4 أو يوم بتاع 3 يوم 4 يوم جوت على الكتاب ده شيخ جلال الدين المحلي بغالي تلميذ جلال الدين السيوطي السيوطي عامل الدر المنصور في التفسير بالمعثور روايات اللي بتفسر القرآن أورد في الدر المنصور كم رواية قلنا 27,000 رواية لا لا طبري لا ألوسي لا قرطبي لا لا ما في ذل صبغة سيوطي في هذا الباب. 27,000 رواية جاب سعر تفسير الجلالين أقول لك اللفظ المختصر ده في أي مسألة أحاط بالرواية. رواية وردت في الصحاح في السنن في المعاجم في الأجزاء فسر بها القرآن إلا والسيوطي وقف عليها وده كتاب كتبه بيتي مطبوع الآن. ده شنو ده شيخه جلال الدين المعدي جلال المحلي وجلال السيوطي سواه. عشان كده القول اللي بيقولوا ده شنو كان فتشت حتزيد علم وتعرف أنه شنو يا أخوانا هذه هي أرجع الأقاويل. طيب على القول قال بأنه رآه دي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى على هذا القول. طبعا الناس اللي ما ذكروا ما استشعروا بهذه الآية ما نافل للرؤية هم عندهم الرؤية ثبتت بالسنة لكن ما ثبتت هنا في هذه الآية يعني موجودة هنا. حصل حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول رأيته نورا قال يشوف الإعراف حصل رأى فيه التافعي هل هذا شنو في محل نصب بشنو على التعظيم على في محل نصب على التعظيم برأى إذا رأيته حتى كان زيد هل رأيت زيدا قلت رأيته حتى في العربية شفت ولا ما شفت. طيب ونفس الوقت تجي رواية شنو نور أنا أراه هل بتعني أنه حقيقة الله سبحانه وتعالى لا تدرك من باب لا تدرك الأبصار أم نفي الرؤية بالروايات دي عشان كده الإمام النووي أفاد في هذه المسألة. طيب على القول بأنه رأى الشيخ الصاوي بيقول شنو ده هو قوم الجمهور الصحابة والتابعين الإمام أحمد بن حنبل كان إذا كان سألوه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه يقول رآه رآه رآه رآه رآه رآه لحد ما ينقطع نفس ده الإمام أحمد بن حنبل جمهور أهل السنة وكان داير إرجاع التوحيد لابن خزيمة شوف الأعراب بتاعت أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. البرعي اليماني الأول السبق قبل 700 سنة وأشار إلى برعين ده عنده هنا كلام قال وإن قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مخشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيق ذهنا. استشهد بالبيتين دل من قصيدة البرعي عشان يوريك أنه من القائلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى بعيني رعته ودار يوريك البون الذي لا يقبل القياس بين المقام بتاع سيدنا موسى والمقام بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ربي أرني أنظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيغة صيغة سيدنا موسى لكن هل رأى سأل الرؤيا وما لقاه. نبينا عليه الصلاة والسلام ما سأل ولقاها وعلا قال شنو قال ما ذاق البصر وما طغى يعني هو عندي شنو أنا الرؤية شنو رؤية بصرية شاف النبي عليه الصلاة والسلام ذات رب العزة تبارك وتعالى عشان كده قال قابل اللفظتين وإن قابلت لفظة لن تراني بين لفظة شنو ما كذب الفؤاد قال فهمت معنى نفهم شنو فموسى خر مخشيا عليه ما لقى الشيء اللي طلبه وأحمد صلى الله عليه وسلم شنو لم يكن ليزيق الذهن ما ذاق البصر وما طغى. قارن بين اللفظتين وشوف بين المغاميين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى لما أسر فيه في السماوات وهي شجر نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم عندها جنة المأوى من جيت ندى. النبي عليه الصلاة والسلام جاوزها سيدنا جبريل ما جاوزها وخلى هناك وقال له شنو وما منا إلا له مقام معلوم. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما.